أيها الرب الآب يا سيد حياتي، لا تتركني ومشورة شفتي، ولا تدعني أسقط بهما. من يأخذ أفكاري بالسياط وقلبي بتأديب الحكمة، بحيث لا يشفق على جهلاتي ولا تهمل خطاياي، لكي لا تتكاثر جهلاتي وتتوافر خطاياي فأسقط تجاه إضدادي ويشمت عدوي بي. أيها الرب الآب يا إله حياتي، لا تتركني ومشورة شفتي، لا تدعني أطمح بعيني والهوى اصرفه عني، لا تملكني شهوة البطن ولا الزنا، ولا تسلمني إلى نفس وقحة. أيها البنون، دونكم أدب الفم، فإن من يحفظه لا يؤخذ بشفتيه، إنه بهما يصطاد الخاطئ وبهما يعثر القاذف والمتكبر. لا تعود فاك الحلف ولا تألف تسمية القدوس، فإنه كما أن العبد الذي لا يزال يفحص لا يخلو من الخبط، كذلك من لا يبرح يحلف ويسمى لا يتزكى. الرجل الحلاف يمتلئ إثما ولا يبرح الصوت من بيته، وهو إن لم يفي فعليه خطيئة، وإن استخف فخطيئته مضاعفة، وإن حلف باطلا لا يبرر، وبيته يملأ نوائب. ومن الكلام كلام آخر يلابسه الموت، لا كان في ميراث يعقوب. إن هذه كلها تبعد عن الأتقياء فلا يتمرغون في الخطايا. لا تعود فاك فحش الكلام، فإن ذلك لا يخلو من خطيئة. تذكر أباك وأمك إذا جلست بين العظماء، لئلا تنساهما أمامهم، ويسفهك تعود معاشراتهم، فتود لو لم تولد منهما وتلعن يوم ولادتك. من تعود كلام الشتيمة لا يتأدب طول أيامه. من الناس صنفان يكثران من الخطايا، وصنف ثالث يجلب الغضب. النفس المتوهجة كنار ملتهبة فلا تنطفئ إلى أن تفنى، والإنسان الزاني بنجاسة لحمه فلا يكف إلى أن يوقد النار، لأن الإنسان الزاني كل خبز يحلو له فلا يكل إلى أن يفرغ، والإنسان الذي يتعدى على فراشه قائلا في نفسه من يراني، حولي الظلمة والحيطان تسترني، ولا أحد يراني، فماذا أخشى إن العلي لا يذكر خطاياي، وهو إنما يخاف من عيون البشر، ولا يعلم أن عيني الرب أضوأ من الشمس 10,000 ضعف، فتبصران جميع طرق البشر وتطلعان على الخفايا. هو عالم بكل شيء قبل أن يخلق، فكذلك بعد أن انقضى، فهذا يعاقب في شوارع المدينة، وحيث لا يظن يقبض عليه، ويهان من الجميع لأنه لم يفهم مخافة الرب. هكذا أيضا المرأة التي تترك بعلها وتجعل له وارثا من الغريب، لأنها أولا عصت شريعة العلي، وثانيا خانت رجلها، وثالثا تنجست بالزنا، وأقامت نسلا من رجل غريب. فهذه يؤتى بها إلى الجماعة وتبحث أحوال أولادها، إن أولادها لا يتأصلون وأغصانها لا تثمر، وهي تخلف ذكرا ملعونا وفضيحتها لا تمحى. فيعرف المتخلفون أن لا شيء أفضل من مخافة الرب، ولا شيء أعذب من رعاية وصايا الرب. إن اتباع الله مجد عظيم، وفي قبوله لك طول أيام مجدا للثالوث الأقدس. قبل ما نبتدي كان في حد بيسأل معنى كلمة عباد اللي في الإصحاح 21، العباب اللي هو المياه الكثيرة الممتلئة أو الفيضان. لو لاحظت آخر آية في إصحاح 22، الإصحاح اللي قبل ده على طول، كان بيسأل نفسه سؤال: من يجعل حارسا لفمي وخاتما وثيقا على شفتي لألا أسقط بسببهما ويهلكني لساني؟ مين اللي يقدر يعمل كده؟ في صح 23 الإجابة على السؤال اللي سأله وتسأل عليه وطلبه، إنك إذا كنت عايز ضابط لفمك ولشفتيك، ما قدامكش طريقة غير إنك تصلي وتطلب من ربنا. عشان كده دي يمكن أول صلاة نلاقيها في سفر يشوع، يشوع فيها ابن صراخ بيكلم ربنا ان هو يضبطه، مش بس ضبط الفم ولكن ضبط القلب والمشاعر والانفعالات والحركات كلها. لان سبب او الطريق الوحيد اللي يقدر الانسان يضبط بيه نفسه وانفعالاته وكلامه وشهواته، ملوش طريق تاني غير الصلاة. الصلاة هي الطريق الوحيد الإنسان يقدر بيها ينتصر على كل شيء. إذا كان الإصحاح ده بيتكلم عن ضبط النفس، سواء في كلامها أو في شهواتها أو في انفعالاتها، الإنسان مش ممكن يضبط نفسه بإرادته أو بشطارته أو بجهاده. ممكن يتهيأله أن ضبط نفسه الفترة، لكن ده ما بيكونش ضبط نفسه، ده بيكون حرمان أو كب. لكن تيجي اللحظة اللي ما بيقدرش يكمل فيها فبينفجر أو بينهار. الطريق الوحيد في الحياة الروحية للإنسان علشان يضبط نفسه هو أنه لازم يبص لربنا ويكلم ربنا وياخد قوة من ربنا علشان يقدر ينتصر قدام الشهوات والرغبات والانفعالات. طول ما أنا باصص لربنا وبكلمه وبطلب منه المعونة، طول ما هو هيديني المعونة في حينها وفي وقتها وبسرعة. لكن اللي بيحاول إن هو يمثل أو يلف أو يدور أو يسيب نفسه خالص، الإنسان ده بيضيع في النهاية. عشان كده هو لما اتكلم مين اللي يقدر يضبط مش بس الشفتين ولا الفم ولا اللسان، ولكن القلب والفكر والإرادة والتصرف والمشيئة، مفيش حد غير ربنا. عشان كده الصلاة اللي هي في 4-5 أعداد الأولانية دهيت من أروع الصلوات اللي ممكن الإنسان يصليها ويحفظها. بيقول لربنا: أيها الرب الآب، يا سيد حياتي. ويمكن تلاقوه في بعض الترجمات، خصوصا الترجمات الكاثوليكية، يقول له تعبير جميل قوي: أيها الرب أبو حياتي. أبو حياتي يعني إيه؟ أصل حياتي ومصدرها وسيدها. أنت اللي اديتني الحياة، وأنت اللي أوجدتني، وانت اللي خلتني موجود في هذه الدنيا. وانت اللي خلقت فيا كل شيء، فانت اصل ومصدر حياتي، وايضا انت راعي حياتي، انت ابويا. عشان كده التعبير ده جميل جدا، انك تبص لربنا وتقول له انت يا رب ابو حياتي، انت اللي اوجدتني، وانت اللي تعرف كل احتياجاتي، وانت اللي تعرف العيب اللي فيا والضعف اللي فيا والاعوجاج اللي فيا والاحتياج اللي فيا، انت ابويا. عشان كده انت اللي تقدر تصلح كل تعب موجود في حياتي، كل ضعف، كل احتياج، كل ميل للخطية. مش انت اللي اوجدتني وانت اللي صنعتني؟ عشان كده انت يا رب الوحيد اللي عارفني كويس، وتعرف ازاي تصلحني، وتعرف ازاي تفرحني، وتعرف ازاي تشبعني، وتعرف ازاي تضبطني. انا ما اقدرش لوحدي. ايها الرب الاب يا سيد حياتي، حياتي كلها تحت سلطانك، انت ليك السيادة عليها. عشان كده كل ما احس بضعف، او كل ما احس باحتياج، او كل ما احتار، اقول لربنا انت ابو حياتي وانت سيد حياتي، انت ليك السيادة عليها. تقدر تؤمر زي ما امرت الرياح فتهدى. كل الاضطرابات، كل الزوابع، كل المخاوف، كل الاحتياجات، كل شيء غلط موجود، انت يا رب تقدر تصلحه. النفس اللي بتبص لربنا باستمرار بان هو ابو حياتها، مصدر حياتها واصل حياتها، وهو سيد الحياة كلها، هي اللي تعرف تاخد كويس من ربنا قوة، وهي اللي تقدر تكمل مسيرة الحياة وهي ماشية صح. وكأنه بيطلب من صانع الحياة انه يهذب صنعته، يوضبها، ينظفها، يعتني بيها، يصونها، يحفظها. عشان كده الجهاد الروحي ما بيعتمدش على الممارسات اللي الانسان بيعملها، ان انا امنع، او ان انا بطل، او ان انا عاند، او ان انا احرم. لكن الجهاد الروحي اصلا بيعتمد وبيحتاج لقوة إلهية، بيعتمد على قوة إلهية ربنا بيديها للإنسان اللي الإنسان بيطلبها. قويني يا رب، اسندني يا رب فأخلص. أنت اللي أوجدتني، وأنت اللي تقدر تقويني، وأنت اللي تقدر تسندني. فعشان كده بيقول لربنا لا تتركني ومشورة نفسي. ساعات الإنسان مثلا يحب يخلص نفسه من خطية بتفكيره، بشوية خطط بيقعد يرسمها، ازاي انا بطل الخطية دي، او ازاي ان انا اتخلص من الموضوع ده، بان انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. مهما تعمل، الخطية قوية، طرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها اقوياء، لكن عشان تتخلص منها مفيش غير طريق واحد بس، هو ايه؟ هو الهية، ان ربنا هو اللي يخلصك منها. محدش فينا يفتكر انه يقدر يخلص نفسه بجهاده، ولا يخلص نفسه بشطارته، ولا بشوية ممارسات بيعملها. الخلاص بقوة إلهية من عند ربنا. عشان كده بيصرخ ويقول له لا تتركني ومشورة نفسي. الإنسان اللي بيحاول يدبر خلاص نفسه بنفسه ما ينفعش. يا ما حاول الإنسان يدبر خلاص نفسه بنفسه وما فلحش. آدم وحواء حاولوا يدبروا خلاصهم بأنهم صنعوا لنفسهم أقمصة من ورق التين، لكن ما نفعتش. لازم الله هو اللي يلبسهم قوة. حتى التوبة بتاعتنا ما بتنفعش من غير ربنا. يعني واحد كده مثلا يحاول يتوب نفسه أو يفتعل التوبة، ما تنفعش توبته، ما تكملش، لأن إما هتصيبه باليأس أو بالإحباط أو بالقنوط أو بالتسيب. لكن الإنسان اللي عايز يتوب يقول لربنا توبني يا رب، فإيه؟ فأتوب. أنا محتاج لقوة إلهية حتى أن أنا أتوب. مش الروح القدس ده هو روح اللي بيبكت اللي بيتوب؟ فلو أنا قدمت توبتي بمجرد انفعالات وتدبير بشري برجع للخطية مرة تانية. وده اللي بيفسر كتير ليه إحنا بعد ما بنعمل الخطية ونتوب ونعترف عنها بنرجع لها مرة تانية، لأنها بتبقى توبة بتفاعل بشري أو بانفعالات بشرية، ما هيش توبة بملء الروح. توبة مش بروح ربنا. عشان كده مهم جدا للإنسان اللي عايز يمشي في الحياة الروحية وفي الطريق الروحي الصح أنه باستمرار يصرخ لربنا يطلب قوة النعمة الإلهية. لا تدعني أسقط بهما مشورة شفتي. الكلام اللي الإنسان بيقوله أو حطه في فكره هو اللي بيضيع الإنسان، لكن اللي بيستلمه من ربنا هي دي القوة الإلهية اللي بتقدر تغير في الإنسان. من يأخذ أفكاري بالصياغة وقلبي بتأديب الحكمة. أنا عايزك أنت يا رب حتى لو مسكت كرباج وضربتني، مش بس أفكاري ولكن قلبي كمان، أنت اللي تقدر تلجمه، أنت اللي تقدر توقفه عند حده، أنت تقدر اللي تصلح الاعوجاج اللي فيه، أنت اللي تقدر تنظف الفكر وتنظف القلب بتأديب الحكمة وبتأديبك يا رب حتى لو مسكت الكرباج. فأنا واثق أن الكرباج اللي أنت ماسكه ده هو من محبتك ليا. على رأي قداسة البابا لما بيقول في التعبير يا قويا ممسكا بالصوت في كفه والحب يدني مع مدمعك، أن حتى لو الكرباج ده أنت بتستخدمه لكن الكرباج ده وراه محبة، وراه حب عجيب جدا علشان تنظيفي وعلشان إصلاحي. بحيث لا تشفق على جهلاتي. ساعات الأب والأم نتيجة الشفقة الغلط اللي عندهم بيساعدوا أولادهم إن هم يعيشوا الغلط علشان يعني اسمهم ما يكونوش حرموهم من حاجة فيساعدوهم إن هم يعملوا الغلط. لا، هنا النفس الصحية تقول لربنا ما تشفقش على جهلاتي، لقيت اللي أنا بعمله ده جهل وغلط، ما تشفقش علي، امنعني منه، أدبني، احفظني منه، ابعدني عنه. ولا تهملوا خطاياي. ما تفوتش يعني، ما تقولش معلش، لا، لكن وقفني يا رب عند حدي حتى لو استخدمت معايا القوة. ليه؟ لكي لا تتكاثر جهلاتي. لأن لو ربنا بيفوت لي واحدة واثنين وثلاثة هتبتدي خطاياي ايه؟ تكتر، وانا متعود عليها لاني مش حاسس ان في حاجة بتوقفني عند حدها. فهنا النفس بتقف قدام ربنا وبتقول له لا ما تشفقش عليا، ولكن يا رب وقفني عشان ما تكثرش جهلاتي وتتوافر خطاياي فأسقط تجاه أضادي، الناس اللي ضدي أو أعدائي اللي ضدي، ويشمت عدوي بيا. ومين هو عدوي؟ الشيطان. النفس الصحية والشطرة هي اللي تقول للربنا، تقول له أدبني. داود قال للربنا أدبني، ولكن يا رب بإيه؟ برحمتك مش بغضبك، مش برفضك، مش برجزك. أدبني يا رب بالحب اللي موجود جواك عشان خطاياي ما تكترش ويشمت بي العدو. أيها الرب الآب يا إله حياتي، مش بس سيد حياتي ولكن إله حياتي، أبو حياتي، لا تتركني ومشورة شفتي. بيرجع ويكرر الطلبة تاني، ما تسيبنيش يا رب ان انا امشي ورا اللي انا عايزه ورا اللي انا بقوله، لا تدعني اطمح بعيني والهوى اصرفه عني. الهوى اللي هو الشهوة، بيقول لربنا اصرفوا عني، ابعدوا عني. طلبة جميلة جدا وآية جميلة، يا ريت الإنسان يحفظها ويصلي بيها وهو قدام طيارات الشهوة، لأن الشهوة دي باستمرار فخ منصوب مستمر متربص للإنسان، وخصوصا الناس اللي عايزة تعيش في حياة البر. يمكن الناس اللي عايشة في حياة الخطية الشيطان ما بيحطناش في خاخ، لأن هي من نفسها واقعة ومتشنكلة. لكن الناس اللي عايزة تعيش حياة البر وعايزة تعيش مع ربنا وحياة القداسة، الشيطان بيزود من انفعالات الشهوة وحرب الشهوة عليها عشان يأسها وعشان يضيعها وعشان يوقعها. فآية جميلة جدا للنفس اللي عايزة تعيش البر تتمسك بيها وتقول لربنا كده، الهوى اصرفه عني، ابعده يا رب عني، انا ما اقدرش عليه. طلبة الانسان ياخدها من ربنا كعطية. الانسان يقول للربنا انا ما عندي ثقة في نفسي ولا في بري ولا في جهادي ولا في صلواتي ولا في شطرتي ولا في أصوامي، انا مالي ثقة في حد خالص غير فيك يا رب، عشان كده انت الوحيد انك تبعد الهوى ده عني. الموضوع مش بالهروب ولا بالحرمان ولا بالكب، لكن الموضوع بنعمة ربنا اللي يقدر من خلالها يطرد روح الشهوة من قلبنا ويقدر يحفظنا ويسندنا. دي مش بشطارتنا، ولكن جهدنا كله ما هو إلا ان احنا بنقول لربنا انجدنا وسندنا وقوينا وملانا من محبتك عشان ما نروحش الحاجة غلط. لا تملكني شهوة البطن ولا الذنا ولا تسلمني إلى نفس وقحة. لا تدعني أطمح، يعني طموح بالعين، يعني شهوة العين، إن الإنسان كل ما يبص على حاجة عايز ياخدها ليه، يشتهيها. فبيقول للربنا ما تخليش شهوة البطن تملكني، تسيطر عليا. شهوة الزنا ما تسلمنيش إلى نفس وقحة. ويمكن نفس وقحة دي تعني معنيين، إما أنا نفسي تبقى تتحول إلى نفس وقحة. وقحة يعني إيه؟ يعني بلا حياء بلا حدود، نفس عايزة كل حاجة وتعمل كل حاجة بأي شكل وبأي طريقة، أو إن في نفس أخرى تغريها بالوقاحة اللي فيها. عشان كده بيقول لربنا أنت يا رب الوحيد اللي تقدر تضبطني من جوه ومن بره. فإذا كان ضبط اللسان وضبط الأفكار وضبط القلب والمشاعر والشهوات دي نعمة الله يعطيها للإنسان، ولكن يعطيها للإنسان اللي بيسعى إليها وبيطلبها وبيقول لربنا وبيجاهد مع ربنا من أجل أن ربنا يعطيه هذه النعمة. رجع تاني يكلم الناس ويديهم هذه الحكمة، وبرضك الحكمة في ضبط الفم أو لسان الإنسان. أيها البنون دونكم أدب الفم. أدب الفم يعني إزاي الإنسان يتكلم وإزاي الإنسان يأكل وإزاي الإنسان ينطق. فإن من يحفظه لا يؤخذ بشفتيه. اللي يحفظ هذا الأدب مفيش حد يقدر يمسك عليه كلمة واحدة، لأن من فمك تتبرر وكلامك إيه تدان. فإن إنه بهما يصطاد الخاطئ، بواسطة الفم الخاطئ بيصطاد، من فمك أدينك، وبهما يعثر القاذف والمتكبر. القاذف اللي هو بيشتم، يقول جريمة قذف فلان يعني سب فلان أو شتيمة لفلان، والمتكبر يعني المتفاخر اللي بيفتخر بنفسه أو باللي عنده. والخطيتين دول بيتعملوا بالفم. هو هيتكلم عن ثلاث خطايا الفم بيقع فيهم: خطية الشتيمة، القذف، خطية الكبرياء أو التفاخر، وبعدين هيتكلم عن خطية الحلفان أو القسم. لا تعود فاك الحلف، الحلف يعني الحلفان أو القسم، لأن الواحد لما بيحلف بشيء معناه أنه على استعداد أنه يضحي بهذا الشيء لو أن الكلام اللي بيقوله ما هواش حقيقي. يعني واحد يقول وحيات، كلمة وحيات يعني إيه؟ وحيات يعني أنا لو كنت مش هعمل الكلام ده مستعد أضحي بحياة أبويا مثلا أو حياة اللي أنا حلفت بيه. فهنا الخطية، خطية الحلفان، إنك ما بتملكش شيء عشان تقدر تضحي بيه حتى لو كانت حياتك. وأكثر من كده لو كان الحلف باسم الله الإيه؟ قدوس. لا تألف تسمية القدوس. يعني الناس كل ما تتزنق في حاجة تقول والله والله. لا، الله مش كلمة زي اللبانة الإنسان بيندغها وكل شوية يقعد يقولها. ده اسم الله القدوس ده اسم مخيف وقدوس ومرعب ومكرم، مش في الهيفة وفي الخطية. ويمكن الإنسان يبقى عارف إن اللي بيقوله غلط وبرضك بيحلف. لا، ربنا مش لعبة في أفواهنا ولا كلمة بنقعد نتكلم بيها. ده اسم الله القدوس ده كانوا في العهد القديم ما يقدروش ينطقوا بكلمة يهوى. تعرفين استبدلوا كلمة يهوى بكلمة نتيجة رعبهم الشديد جدا بنطقها، استبدلوها بكلمة أدوناي. أدوناي اللي هي السيد، ودي يمكن تلاقوها في سفر أرميا وحزقيال كتيرة. ما كانوش يقدروا يقولوا كلمة يهوى، يقول قال أدوناي الرب، قال السيد الرب، لكن ما يقدرش ينطق لفظ يهوى. وحتى في تقاليد الكتبة اللي كانوا بيكتبوا وينسقوا الأسفار المقدسة، إن لو جه اسم يهوى كان الكاتب يغير الألم اللي بيكتب بيه ويجيب ألم مخصوص عشان يكتب بيه بس كلمة يهوى. وكان قبل ما يكتب كلمة يهوى يقوم يستحمى عشان يتطهر من أي نجاسة. قد إيه كانوا اسم الله العظيم يتقونه جدا. لكن للأسف إن احنا دلوقتي بقى اسم المسيح واسم الله، وإن الناس بتفتكر إن يقول والمسيح الحي إن هو بيعلن مسيحيته. لا طبعا، ما هوش اسم تنطق بيه زي اللبانة أو تستخدمه في أي شيء. فهنا ثلاث خطايا اللسان: الشتيمة والتفاخر والقسم. فإنه كما أن العبد الذي لا يزال يفحص، يفحص يعني يمتحن ويراقب، لا يخلو من الخط، من الخط يعني من الضرب، كل ما يطلع منه حاجة غلط يتضرب. كذلك من لم يبرح يحلف ويسمي لا يتزكى. يسمي يعني يحلف باسم ربنا أو يسمي باسم ربنا، مش ممكن أبدا إنه يتبرر. من لا يبرح يحلف، يبرح يعني ما زال يستمر بإنه يحلف ويسمي لا يتزكى. الرجل الحلاف يمتلئ إثما ولا يبرح الصوت من بيته. الإنسان اللي بيحلف الصوت التأديب ما يسيبش بيته أبدا، وكل مرة بيحلف بيها بيمتلي غلط أو إثم، وهو إن لم يفي فعليه خطية. يعني لو حلف بحاجة وما وفهاش يبقى عليه إيه؟ خطية. وإن استخف فخطيئته مضاعفة. يعني لو حلف وكان فعلا في نيته انه ينفذ لكن ما قدرش ينفذ، فالحلفان بتاعه ده خطية. لكن لو حلف وهو ضامر جوه نفسه انه مش هينفذ، بيضحك على الناس، فخطيته ايه؟ مضاعفة، لانه استخف بحلفانه واستخف باسم ربنا. يعني في واحد كده بيحلف وهو بيحلف عارف انه بيكذب وبيضحك على اللي قدامه، فده خطيته مضاعفة. وإن حلف باطلا لا يبرر، وبيته يملأ نوائب. نوائب يعني مصائب. فهنا ثلاث أنواع في خطايا الحلفان. إن واحد بيحلف من غير ما يوفي، حلف وما وفاش، أو واحد حلف دون تروي من غير ما يفكر في هو اللي في اللي بيقوله إيه، أو واحد حلف وحلفانه زور لأنه هو بيحلف كان ضامر جوه نفسه حاجة تانية غير الحقيقة خالص. فالإنسان اللي بيحلف بدون وعي أو بيحنس القسم بتاعه وبيخلفه، أو يحلف بكذب، الإنسان ده لا يتبرر أبدا أمام الله. عشان كده مهم جدا للإنسان أنه يراجع الكلام اللي هو بيقوله. وبعدين بيقول حكمة أخرى، ومن الكلام كلام آخر يلابسه الموت. في كلام الإنسان يقوله والكلام ده يكون خطير جدا لأنه يجلب وراه الايه؟ الموت، سواء لنفس الإنسان اللي بيتكلم أو لآخرين، زي كلام الإدانة أو كلام النميمة أو كلام الوشاية، ده كلام يجلب الموت. لا كان في ميراث يعقوب، ودي طلبة أو أمنية بيتمناها، يقول يا ريت الكلام ده ما يكونش في ميراث يعقوب، ما يكونش موجود أبدا في شعب الله. إن هذه كلها تبعد عن الأتقياء فلا يتمرغون في الخطايا. الحاجات دي كلها الإنسان التقي يبعد عنها عشان ما يتمرغش زي الخنزير في الخطية. لا تعود فاك فحش الكلام فإن ذلك لا يخلو من خطيئة. فحش الكلام يعني الكلام البذيء أو الألفاظ الغير مؤدبة أو الألفاظ اللي بتبقى وراها إيحاءات نجسة أو إيحاءات غير مقدسة أو غير لائقة أو إيحاءات جنسية. فبيقول للإنسان ما تعودش نفسك إنك تتلفظ بالألفاظ ده. هي أسلوب الكلام اللي أنت بتتعود عليه بيتملكك. عشان كده بنلاحظ إن لو الطفل الصغير نشأ في بيئة متعودة إنها تقول ألفاظ بذيئة أو ألفاظ قذرة أو نجسة، مش صعب جدا وهو كبير إنه يبطلها. على حسب اللي أنت بتتعود عليه، على حسب الألفاظ اللي بتطلع منك ومفردات الكلمات والنطق بتاعك والتعبير بتاعك أنت بتعبر بيه. عشان كده مهم جدا للآباء والأمهات، ومهم جدا للخدام في الكنيسة، إنها مش موضوع مضحك ومسلي إنك لقيت واحد بيتلفظ بلفظ بذيء إنك تضحك له وتقول له هي جدع شاطر. ده معنى كده إنك بتقر له هذا الكلام، هيزيد الكلام ده بعد كده. عشان كده مهمة الآباء والأمهات يعلموا أولادهم إيه اللي ينطقوه، التعبيرات اللي يستخدموها، الألفاظ اللي ينطقوها. تبقى مصيبة أكبر طبعا لو الخدام هم اللي بينطقوا الكلام ده، لأن ده هيبقى رصيده، هيصبح أسلوبه في حياته كلها وفي تعبيراته كلها. لا تعود فاك فحش الكلام فإن ذلك لا يخلو من خطيئة. وما تقولش ده كلام احنا بنضحك بيه وبنتسلى بيه. تذكر أباك وأمك إذا جلست بين العظماء. يعني لو وصلت لدرجة عالية في العظمة من العلم أو المال أو المركز أو المعرفة أو اتصالات بناس كبارات، يعني زي ما بيقولوا، يقولوا تذكر أبوك وأمك. تذكرهم لأنهم كانوا ناس بسطة على قد حالهم. ما تفتكرش نفسك بقى أنك خلاص بقيت من دول. ليه؟ لألا تنساهما أمامهم. وانت قاعد في مجتمع كل واحد فيه عمال يفتخر، مش معقول هتفتخر بابوك وامك البساط، هتنساهم وتبتدي تألف ده انا ابن فلان الباشا وابو جده الباشا ومعرفش مين بنفس النظام. ويسفهك تعود معاشرتهم. لما تتعود معاشرة العظماء دول، فتود لو لم تولد منهما. يعني تقول هو كانش ربنا يعرف يديني اب وام غير اللي اداهم لي دول، وهنا الانسان يبتدي يتبرى من ابوه وامه. وتلعن يوم ولادتك. ياما على مدى الزمن وعلى مدى القصص الكثيره بنشوف ازاي الناس كانوا بيتبروا من ابائهم وامهاتهم لما وصلوا او بقى عندهم فلوس او بقى عندهم مركز. من تعود كلام الشتيمة لا يتأدب طول ايامه. الكلام اللي انت بتألفه مش ممكن تغيره. من الناس صنفان يكثران من الخطايا، وصنف ثالث يجلب الغضب. يعني أغلبية الناس يقول صنفان، يعني الأغلبية التلتين عايشين في الخطية وبيحبوا الخطية، والتلت الباقي يجلب الغضب، ينرفز اللي حواليه، يثير الآخرين ويخلوا غيرهم يغلطوا. النفس المتوهجة كنار ملتهبة لا تنطفئ إلى أن تفنى. المتوهجة يعني هنا الملتهبة بنار الشهوة أو بنار الانفعال، سواء بنار الجنس أو بنار الغضب أو الحقد أو الغيرة. فبيوري قد ايه النفس اللي تخضع للانفعال وبتتمادى فيه تبقى كأنها كتلة مشتعلة بالنار متوهجة، زي الفحمة اللي مشتعلة بالنار متوهجة. عشان كده حتى يقولوا ان التحرق، عارفين التحرق يعني ايه؟ يعني كأن الانسان بيحس انه بيتحرق، عنده شهوة شديدة جدا وفي نفس الوقت معها شدة من الحرمان، يعني نفس ملتهبة بالشهوة ولكنها مش قادرة تاخد حاجة، حاسة بالحرمان، ده يسموه التحرق. تشتهي لأقصى درجة وفي نفس الوقت مش قادرة تاخد حاجة من شهوتها. فبيقول إنها كنار ملتهبة مش هتنطفي إلا لما تفنى تخلص. أهو بردك الإنسان الشهواني مش هيهدأ ومش هيبطل شهوة لغاية ما يموت. ايا كانت الشهوه او الانفعال، مش بس الجنسيه ولكن الغضب او الحقد او اي شيء من انفعالات الانسان. الانسان الزاني بنجاسه لحمه فلا يكف الى ان يوقد النار. الانسان اللي تعود على الزنا مش هيبطل، يبقى سنه 90 سنه وبرضك عمال يزني سواء بالفكر او بالقلب او بشيء، مفيش حاجة هتخليه يكف الا الموت، انه يموت. لان الانسان الزاني كل خبث يحلو له، يعني يشتهي كل شيء واي شيء واي انسان وباي طريقة وفي اي مكان، فلا يكل الى ان يفرغ، مش هينهد الا لما يموت. زي ما الإنسان بيتعود الإنسان بيعيش. في الفلاحين كده تبص لو حد قاعد بالليل في الفلاحين بينوروا لمبة جاز، الجاز دي بالليل تبص تلاقوا حواليها زي الحشرات طايرة كده، تقعد تلف تلف تلف بقوة حوالين اللمبة، تقترب منها وتقترب منها وتطير، مش عايزة تهدأ أبدا. ما تهداش الحشرة دي إلا إذا وقعت جوه لمبة الجاز واتحرقت. أهو ده الإنسان الخاطي الشهواني، يفضل يطير بقوة ويروح ويجي ويروح ويجي ويروح ويجي، ومش هيبطل إلا لما يتحرق، ويتحرق سواء في الجسد هنا على الأرض أو يتحرق فوق في النار الأبدية. الإنسان الذي يتعدى على فراشه، يتعدى على فراشه بمعنى أنه يزني، قائلا في نفسه من يراني، مين اللي شايفني. الشهوة مش مجرد الزنا، ممكن الإنسان مع نفسه ويقول محدش شايفني، حولي الظلمة والحيطان تسترني ولا أحد يراني، فماذا أخشى. خف من إيه؟ اعمل اللي أنت عايزه. عشان كده تملي الخطايا ترتبط بالظلمة والخفاء. بيفتكر الإنسان إنه مش حدش هيلومه ومحدش هيفضحه، وأكتر من كده يقول إن العلي لا يذكر خطاياي، يعني هو ربنا هيفتكر أنا عملت إيه، ما كل الناس بتعمل كده، يعني حاسس إن ربنا مش شايفه. وهو إنما يخاف من عيون البشر، كل همه كلام الناس، ولا يعلم أن عيني الرب أضواء أضواء من الشمس 10,000 ضعف، فتبصران جميع طرق البشر. عينين ربنا أضواء من الشمس 10,000 ضعف، والشمس دي شايفة كل الناس، فإذا كان ربنا بقى مش هيقول مين يراني الإنسان، ده ربنا شايف الظلمة وأعماق الظلمة وشايف كل الناس. وتطلعان على الخفايا، فعنين ربنا شايف الكل وشايف حتى أعماق الخفايا والظلمة. هو عالم بكل شيء قبل أن يخلق. إذا كان ربنا عارف كل حاجة قبل ما تتوجد، قبل ما تتخلق، يعني ربنا عارف أنا قبل ما يخلقني، عارف أنا هعيش إزاي وإيه الخطايا اللي أنا هعرف اللي أنا هعملها. ربنا بسبب علمه عارف، فبعد ما أعملها مش هيكون عارف. إذا كان عارف من قبل ما أنا أوجد، يبقى بعد ما أعملها ازاي يتهيأ لي ان ربنا مش شايفها او مش واخد باله، او ان انا عملتها في الخفاء مش هيشوفها. هو عالم بكل شيء قبل ان يخلق، فكذلك بعد ان انقضى. ربنا عارف كل حاجة بعد ما بيتم، مفيش حاجة ممكن تستخبى عنه، لانه عارفها من قبل ما تتعمل وعارفها بعد ما تعمل. فهذا يعاقب في شوارع المدينة وحيث لا يظن يقبض عليه. اللي بيعمل كده تبقى فضحته في شوارع المدينة، اللي قال الحيطان محوطاني ومحدش شايف، فضحته في وسط المدينة وحيث لا يظن، لما في الوقت اللي بيحس انه ده وقت امان بالنسبة له يقبض عليه، ان ما حدش ممكن يعرف هو بيعمل ايه، يقبض عليه. حتى ان المسيح لما قال ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية، مش بس في الحاجات الكويسة، برضك في الحاجات الايه الوحشة. ويهان من الجميع، اللي كان فاكر ما حدش شايفه يهان من الجميع، لانه لم يفهم مخافة الرب. كان خايف من الناس وما فهمش مخافة ربنا. هكذا أيضا المرأة التي تترك بعلها وتجعل له وارثا من الغريب. المرأة الزانية مش بس على مستوى الجسد، لكن أيضا النفس اللي بتزني وتسيب ربنا، ما تصونش عفتها ونقاوتها وطهارتها. تجعل له وارثا من الغريب، يعني تخلف ابن زنا، لأنها أولا عصت شريعة العلي، عملت عدة خطايا، كسرت شريعة ربنا. ثانيا خانت رجلها. ثالثا تنجست هي بالزنا وأقامت نسلا من رجل غريب. وفي خطيئة أكبر من كده، يعني مش بس غلطت لربنا وغلطت في حق رجلها وغلطت في حق نفسها، لكن كمان غلطت في الحق الابن اللي ولدته، الثمرة اللي أنجبتها. فهذه يؤتى بها إلى الجماعة وتبحث أحوال أولادها، تفحص أولادها دول شرعيين ولا غير شرعيين. إن أولادها لا يتأصلون وأغصانها لا تثمر. ثمرة الخطية باستمرار لا تثمر، وهي تخلف ذكرا ملعونا وفضيحتها لا تمحى. فيعرف المتخلفون أن لا شيء أفضل من مخافة الرب، ولا شيء أعذب من رعاية وصايا الرب. مفيش حاجة أفضل من مخافة ربنا في حياة الإنسان، ومفيش حاجة أعذب من رعاية وصايا ربنا، إن الإنسان يرعى الوصية، يهتم بيها ويحافظ عليها ويقويها في حياته. إن اتباع الله مجد عظيم، وفي قبوله لك طول أيام. الإنسان اللي ماشي ورا ربنا ليه مجد، ومجد عظيم. والإنسان اللي بيقبل إنه يعيش لربنا ليه طول الأيام، وطول الأيام هو الحياة الأبدية كلها. اتكلم عن السلبيات اللي موجودة في حياة الإنسان، الخطية والشهوة، وإزاي الإنسان يقدر يتغلب بيها وملوش طريق تاني علشان يقدر يغلب الغلط اللي موجود فيه غير إنه يصلي لربنا ويقول له أنت أبو حياتي أيها الرب الإله يا سيد حياتي. يبص لربنا وياخد قوة من ربنا ويطلب ضبط ربنا لكل شيء فيه علشان يقدر يعيش صح، لأن بدون ربنا ما نقدرش نعمل أي حاجة. الإصحاح 24 يعتبر من الإصحاحات المحورية في الكتاب المقدس، ويمكن هنشوف أنه أهم إصحاح في سفر يشوع ابن سيراخ بالذات، لأنه هيبتدي يتكلم بوحي الروح القدس عن أعظم شيء في الكون اللي هو الحكمة المتجسدة. هيتكلم عن أقنوم الإبن، فبيقول الحكمة تمدح نفسها وتفتخر بين شعبها، تفتح فاها في جماعة العلي وتفتخر أمام جنوده، وتعظم في شعبها وتمجد في ملا القديسين، تحمد في جميع المختارين وتبارك بين المباركين، وتقول إني خرجت من فم العلي بكرا قبل كل خليقة، وجعلت النور يشرق في السماوات على الدوام، وغشيت الأرض كلها بمثل الضباب، وسكنت في الأعالي وجعلت عرشي في عمود الغمام، أنا وحدي جلت في دائرة السماء وسلكت في عمق الغمار، مشيت على أمواج البحر وداست قدمي كل الأرض وعلى كل شعب، كل أمة تسلطت ووطئت بقدرتي قلوب الكبار والصغار، في هذه كلها التمست الراحة وبأي ميراث أحل. حينئذ أوصاني خالق الجميع والذي حاذني عين مقر مسكني، وقال اسكني في يعقوب ورثي في إسرائيل، قبل الدهر من الأول حاذني وإلى الدهر لا أذول، وقد خدمت أمامه في المسكن المقدس، وهكذا في صهيون ترسخت، وجعل لي مقرا في المدينة المحبوبة، وسلطنتي هي في أورشليم، فتأصلت في شعب مجيد، وفي نصيب الرب نصيب ميراثه، وفي علا القديسين مقامي. ارتفعت كالأرض في لبنان وكالثرو في جبال حرمون، كالنخل في السواحل وكغراس الورد في أريحة، كالزيتون النضير في السهل وكالدلب على مجاري المياه في الشوارع، فاح عرفي كالدراسيني والقندول العطر، وانتشرت رائحتي كالمر المنتقى، كالقنة والجزع والنيعة ومثل بخور اللبان في المسكن، إني مددت أغصاني كالبطمة وأغصاني أغصان مجد ونعمة. أنا كالكرمة المنبتة في النعمة وأظهاري ثمار مجد وغنى. أنا أم المحبة البهية والمخافة والعلم والرجاء الطاهر في كل نعمة الطريق والحق وكل رجاء الحياة والفضيلة. تعالوا إلي أيها الراغبون فيا واشبعوا من ثماري، فإن روحي أحلى من العسل وميراثي ألذ من شهد العسل. ذكري يبقى في أجيال الدهور، من أكلني عاد إلي جائعا ومن شربني عاد ظامئا. من سمع لي فلا يخذى ومن عمل بإرشادي فلا يخطئ. من شرحني فله الحياة الأبدية. هذه كلها هي سفر الحياة وعهد العلي وعلم الحق. إن موسى أمر بالشريعة وأحكام العدل ميراث آل يعقوب ومواعيد إسرائيل. إن الرب وعد داود عبده أن يقيم منه الملك الملك القدير الجالس على عرش المجد إلى الأبد. هو يفيض الحكمة كفيشون ومثل دجلة في أيام الغلال، ويملأ فهما كالفرات ومثل الأردن في أيام الحصاد، ويبدي التأديب كالنور ومثل جيحون في أيام القطاف. الحكمة لا يستوفي معرفتها الأول ولا يستقصيها الآخر، لأن فكرها أوسع من البحر ومشورتها أعمق من الغمر العظيم. أنا الحكمة مفيدة الأنهار، أنا كساقية من النهر وكقناة خرجت إلى الفردوس. قلت أسقي جنتي وأروي روضتي، فإذ بساقيتي قد صارت نهرا وبنهري قد صار بحرا. فإني أضئ بالتأديب مثل الفجر وأذيعه إلى الأقاصي. أنفذ إلى جميع أعماق الأرض وأنظر إلى جميع الراقدين وأنير لجميع الذين يرجون الرب. إني أفيض التعليم مثل نبوة وأخلفه لأجيال الدهر. فانظروا كيف لم يكن عنائي لي وحدي بل أيضا لجميع الذين يلتمسون الحكمة. مجدا للثالوث الأقدس. هنا الإصحاح ده بيتكلم عن الحكمة المتجسدة، الحكمة الله الذي ظهر في وسط شعبه. بيقول الحكمة تمدح نفسها وتفتخر بين شعبها. هيتكلم عن أقنوم الحكمة كشخص المسيح اللي شعبه فرحان بيه وبيمجده باستمرار. تفتح فاها في جماعة العلي، جماعة العلي اللي هي الجماعة المقدسة أو الشعب المقدس، وتفتخر أمام جنوده أو أمام قواته، وتعظم في شعبها. عشان كده احنا بنعظم اسم المسيح باستمرار، وتمجد في ملا القديسين، وتحمد في جميع المختارين، وتبارك بين المباركين، وتقول. عشان كده احنا تملي نقول ان اسم المسيح حلو ومبارك في افواه القديسين، زي ما بنقول في التسبيحه اسمك حلو ومبارك في افواه القديسين يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح. عشان كده اسم المسيح هو تسبيح النفس اللي داقت الخلاص وانضمت لجماعه العلي، النفس اللي بتردد الاسم بحلاوة وبعذوبة وبفرحة وبتعزية. حتى ان في ترتيب الكنيسة كل يوم من ايام الاسبوع بنصلي في التسبيح حاجة اسمها إبصالية. إبصالية يعني ايه؟ معناها ترتيلة على اسم ربنا يسوع المسيح، يعني ترتيلة متنظمة كل يوم ويتكرر فيها عبارة أو اسم يسوع المسيح. زي مثلا يوم السبت أعطى فرحا لنفوسنا ذكر اسمك القدوس يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح. يوم الحد نفس الحكاية، من قلبي أو من عمق قلبي طلبتك يا ربي يسوع المسيح أسرع وأعني. يوم الاثنين ترتيلة على اسم ربنا يسوع المسيح، والثلاث والأربع والخميس والجمعة وكل أيام الأسبوع الكنيسة بتلهج باسم المسيح تباركه وتمجده لأنه هو الحكمة المتجسد. يقول إني خرجت من فم العلي، خرجت من فم العلي. الكلمة اللي خرجت من فم الله هو مين؟ شخص المسيح. عشان كده شخص المسيح نسميه الكلمة. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. كل شيء به كان وبغيره، لأن الكلمة اللي خرجت من فم الله خلقت الكون. عشان كده بغيره لم يكن شيء مما كان. فالكلمة هي نطق الله، الكلمة هي نطق الله، ونطق الله اللي صار جسدا. الكلمة صار جسدا وحل بيننا. عشان كده الإصحاح ده من ضمن إصحاحات النبوات الجميلة جدا اللي تنبأ فيها ورأى فيها إقنوم الكلمة المتجسد الخارجة من فم الله واللي بتملأ كل مكان. عشان كده المسيح يملأ كل مكان. هو حكمة الله ونطق الله الخالق لكل شيء والمتجسد، وفي نفس الوقت وهو يملأ كل الكون. إني خرجت من فم العلي بكرا. بكرا يعني أول وأصل، أرشي يعني أصل وأول، قبل كل خليقة، لأن هو مصدر كل خليقة. عشان كده تبص تلاقوا في العهد الجديد السيد المسيح أخذ لقب البكر، يسير بكرا بين إخوة كثيرين، بكر كل خليقة زي ما بيسميه بولس الرسول. قبل كل خليقة لأن كل خليقة خرجت منه، وكل خليقة قائمة به، وكل خليقة تقول إليه، منه وبيه وليه. جعلت النور يشرق في السماوات على الدوام، وغشيت الأرض كلها بمثل الضباب. والنور والضباب باستمرار تلاقوه في العهد القديم إشارة إلى الحضور الإلهي. عمود نور وضباب. لما كان الضباب يحل على الخيمة والسحابة تحل على الخيمة، كان ده إعلان على إيه؟ حضور الله. فإقنوم الكلمة هو حضور الله الدائم وحلول الله الدائم. المسيح هو نور العالم، والمسيح الحال على كل الأرض. سكنت في الأعالي، وجعلت عرشي في عمود الغمام. وهنا حيعلن أن الله موجود في كل مكان، في الأرض، في السماء، في عمق الغمر، وفي عمق المياه، وفي البحر. أنا وحدي جلت في دائرة السماء. مين اللي يقدر يحل في السماء كلها إلا إقنوم الله؟ وسلكت في عمق الغمار. السماء دي فوق والغمار دي فين؟ تحت في الهاوية أو في الأسفل. فهو مالئ فوق وتحت. مشيت على أمواج البحر، وداست قدمي كل الأرض، وعلى كل شعب سلطانه فوق كل الخليقة، فوق كل مكان، وفوق كل إنسان، وفوق كل زمان. وكل أمة تسلطوا. عشان كده هو حاضر في كل مكان، في الأرض وفي البحر، في العمق وفي السماء. ووطئت بقدرتي قلوب الكبار والصغار، يسود على الكل. في هذه كلها التمست الراحة، وبأي ميراث أحل. ربنا دور على مكان راحة ليه، ومين يبقى ميراث ليه. ففي العهد القديم اختار شعب إسرائيل علشان يحل في وسطهم، وفي العهد الجديد اختار المسيحيين، بس مش علشان يحل في وسطهم، لكن علشان يحل فين؟ فيهم، جواهم. مين هم ميراث ربنا اللي يحل فيه؟ حينئذ أوصاني خالق الجميع والذي حاذني. شوفوا أقنوم الابن مع أقنوم الآب. حاذني، قناني، ما قالش خلقني. عشان كده احنا نقول في قانون الإيمان مولود غير مخلوق. والذي حاذني عين مقر مسكني، حدد لي أقعد فين وأستقر فين. ففي العهد القديم كان شعب الله المختار الله يحل في وسطهم، وفي العهد الجديد صار كل واحد فينا مسكنا لله، ربنا يحل فيه. كلمة مسكني كانت في العهد القديم تشير إلى الخيمة. اللي فيكم بيحضروا التسبيحة، وخصوصا تسبيحة يوم الحد، بيقولوا تشبيه الخيمة تي اسكيني، كلمة الخيمة، الخيمة المقدسة تي اسكيني، ومنها جت الكلمة العربية أسكن أو مسكن، من نفس الكلمة اليونانية تي اسكيني. فبقت كل نفس فينا مسكن لله. أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. عشان كده بقى المكان اللي بيقول عنه أين هو موضع راحتي وأين أحل، يشاور على كل زمان قال كده على إسرائيل، ها هنا أسكن لأني أردته. لكن دلوقتي ربنا بيشاور على كل واحد فينا، يقول ها هنا أسكن لأني أردته، هذا هو موضع راحتي. ده بقى مقر سكن الله الدائم. وقال اسكني في يعقوب، بيكلم الحكمة اللي هو اقنوم الحكمة، اسكني في يعقوب وارثي في إسرائيل، قبل الدهر من الأول حاذني. اقنوم الكلمة موجود قبل الزمن منذ الأذل، وإلى الدهر لا أزول، وإلى الإيه؟ الأبد، منذ الأذل وإلى الأبد. وقد قدمت أمامه في المسكن المقدس. شوفوا المسيح لما تجسد كان من أجل أنه يخدم، يخدم الخدمة اللي عجز الإنسان أنه يعملها ويقدمها لربنا. الإنسان عجز أنه يقدم العبادة اللائقة إلى الله، فجه المسيح بجسم بشريتي وقدم هذه الخدمة وهذه العبادة اللائقة. علشان كده أنا ما بقتش أصلي إلا من خلال صلاة المسيح، ما بقتش أصوم إلا من خلال صوم المسيح، ما بقتش أخدم إلا من خلال خدمة المسيح. وقد خدمت أمامه في المسكن المقدس، وهكذا في صهيون ترسخت، ثبتت، وجعلت، وجعل لي مقرا في المدينة المحبوبة اللي هي أورشليم، سلطنتي هي في أورشليم. ولكن أورشليم صارت هي أورشليم الجديدة اللي هي نزلة من السماء، اللي هي مسكن الله مع القديسين. فتأصلت في شعب مجيد، وفي نصيب الرب نصيب ميراثه، وفي ملا القديسين مقامي، ملا القديسين مقامي، وفي ملء القديسين الله يقيم ويجلس. ارتفعت كالأرض في لبنان وكالثرو في جبال حرمون. وهنا يبتدي يذكر شوية حاجات، سواء أشجار أو نباتات أو أنهار، لما هنرجع ليها في الكتاب المقدس نائب ان كل حاجة من الحاجات دي كان لها ارتباط وثيق بالحياة في الجنة قبل الانسان ما يسقط. ازاي الله الكلمة المتجسد يعيد للانسان ما فقده الانسان بالخطية، ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله.